ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ليهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام أيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ درسنا أوجه إلى أمر في غاية من الأهمية، فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه يقول: الدين النصيحة. وفي خارج الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على، ثم قال: والنصح لكل مسلم. أن ينصح لكل مسلم. ونحن في هذا المقام الكريم نناشد المجلس الأعلى العسكري بأن يتقي الله عز وجل في دماء المسلمين، فأن يسجن 300 تحت التحقيق، وأن يقال إن سيارة ملئت سلاحا قدمت من ليبيا لهؤلاء، حتى لو قلنا بقبول هذا مع أن هذا الخبر يشك فيه من أصله، إلا أننا نقول: أنتم مسلمون وهؤلاء إخوانكم، وإن كنا ندين الله عز وجل بأن المظاهرات حرام، لكن قوانينكم الفاسدة هي التي أذنت بالمظاهرات وأباحت ما حرم في شريعة الإسلام، فهم وإن كانوا أخطأوا شرعا في المظاهرات والاعتصامات فلم يخطئوا وفق قوانينكم الجبرية. ثم لماذا مع من يتبنون الإسلام منهجا ولو كنا نبدعهم أو نضللهم أو نخالفهم؟ فالنصارى في مسبير فعلوا ما فعلوا وعتم ولم يعتقل نصراني واحد، بل على العكس هم الذين رفعوا قضايا. السفهاء من العلمانيين والماسونيين وأذناب اليهود وأذناب الصليبيين وأذناب الصهيونية العالمية في إبريل وفي غير إبريل فعلوا ما فعلوا بمبنى وزارة الداخلية، وفعلوا ما فعلوا مع ضباط الجيش والشرطة ولم يعتقل منهم أحد. إذن لماذا اليد الحديدية على من يتبنون الإسلام منهج حياة؟ لماذا ما تجرأتم على النصارى؟ هل لأن أمريكا تحميهم؟ لماذا ما تجرأتم على 6 إبريل وغيرهم؟ هل لأن الصهيونية العالمية تقف من ورائهم؟ إذا كان هكذا فإخوانكم من المسلمين ينصرهم رب العالمين ويقف بجوارهم. أستغفر الله من كلمة يقف، ما قصدت الوقوف، إنما قصدت المعنى أن الله عز وجل يؤيدهم ويرعاهم ويكلأهم. ومن تعرض لأهل الدين فإن الله يزيل ملكه، والظلم ظلمات يوم القيامة. فأنا أناشد المجلس العسكري بأن يتقي الله في هذا البلد وفي المسلمين خاصة. فالكل يقوم بمظاهرات والكل قد خرب من قبل، فلماذا هؤلاء خاصة؟ ثم هل هؤلاء خربوا؟ ألم يوجد بلطجية يذبحون ويقتلون ويفعلون الأفاعيل من فلول النظام السابق من أذناب الحزب الوطني وأمن الدولة؟ اتصل بعض الشباب قبل 2 أو 3 أيام من جهة أظن حدائق القبة أو هذه الأماكن، يقول إنه يخرج إلى العمل فجرا وإن البلطجية يقفون عند محطة الدمرداش وغمرة، وأنهم إذا وجدوا أي ملتحن فقد يقتل أو يقطع أو يمزق، يعني يضربون ويجرحون ومنهم يقتلون ثم بعد ذلك يحاكمون. أقول نحن نختلف مع هؤلاء في كل شيء إلا في أننا جميعا مسلمون، ولا نرضى لمسلم أن يذل أو يهان أو أن يرمى في السجون والمعتقلات على الأرض أو على البرش أو على لا شيء. مثل هذا لا يرضى به، وما ينبغي أن تعاد ذكريات أمن الدولة التي من أسود الذكريات في تاريخ هذا الشعب. ما ينبغي، ما تعودنا من إخواننا في المجلس العسكري وفي الجيش أن يعاملوا إخوانهم المسلمين بمثل هذه المعاملة السيئة، هذه معاملة أمن الدولة الذين هم خونة وفجرة وظلمة ومجرمون في حق الله وفي حق دينه وفي حق هذا البلد. أناشد المجلس العسكري أن يلغي، أنا لا أتدخل في محاكمات فلا محاكمة، إذا أردتم أن تحاكموا هؤلاء فحاكموا النصارى في مسبيرو، وحاكموا 6 إبريل عند وزارة الداخلية، وحاكموا كل من قام بالمظاهرات، وإلا فما ينبغي أن يعامل الذين ينضون تحت لواء الإسلام كمنهج حياة وكنصرة لدين الله عز وجل، أن يعاملوا أدنى المعاملات بالنسبة لغيره. ثم الإعلام الفاسد الذي هو إعلام يهودي بكل المقاييس، يسعى دائما للطعن في دين الله سبحانه وتعالى. ما تجرأ الرافضة على الطعن في دين الله مباشرة فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في حملة الدين طعن في الدين نفسه، الطعن في حملة الدين طعن في الدين نفسه. فينبغي أن يحاسب كل مخطئ، وأن يعاقب الذي سفك الدماء، الذي أدخل البلد إلى مثل هذه الدوامة. أما قضية السلاح وما السلاح، طيب إذا كنت ستحاسب بعض المسلمين إن صح الخبر، فلماذا لا تحاسب النصارى على يعني إيش أقول، على تلول بل على جبال من الأسلحة في الكنائس والأديرة، بل يمشون بالسلاح علنا في سياراتهم. لماذا دائما اليد ثقيلة على عباد الله؟ والله هم لو استقاموا مع الله سبحانه، فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قد وعد: واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم. فمن تعرض لأهل الدين، وكما يقول أئمتنا ابن الذهبي وابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا جزاء من تعرض لأهل الحديث والسنة. فنحن نناشد المجلس العسكري، وهم إخواننا وهم من المسلمين، وما ينبغي لهم أن يكونوا في معسكر، وعليكم السلام، يعادي أهل الإسلام، بل ينبغي أن يحوطوا هؤلاء بعنايتهم ورعايتهم، وأن تلغى كل الأحكام، وأن يلغى كل اعتقال وكل سجن، ويحاسب البلطجية الذين وجد معهم الرصاص، السلاح، المسدسات التي قتل بعض الصحفيين، أن الذين كانوا يحملون الصنج والسيوف لقتل الملتحين في هذه الأماكن، هؤلاء الذين يحاسبون. أما إذا كان الأمر دبر بليل، فلا نملك إلا أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم على وجه الأرض. ما سنملك إلا أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم على وجه الأرض، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم على وجه الأرض. ثم أناشد المشايخ، المشايخ الذين دمروا البلد وخرجوا عن السلفية إلى الديمقراطية وإلى الحزبية وإلى الانشغال بالانتخابات، فهؤلاء أتباعكم. الذين خرجوا بفتواكم، الذين خرجوا من وراء أقوالكم الباطلة، فلماذا لا تقفون بجوارهم؟ أم مجموعة تنشغل بمحمد مرسي، ومجموعة تنشغل بعبد المنعم أبو الفتوح، واختلفوا فيما بينهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كانوا أهل حق حقا ما اختلفوا كما اختلفوا الآن، لماذا لا يناشدون المجلس العسكري وكثير منهم يدخل عليهم وكثير منهم يلتقي بهم؟ لماذا لا يناشدونهم في مثل هذا؟ قد يقال نحن لا نتدخل في أمور يعني تخص الأمن العام، ولماذا سكت عن النصارى في مسبيو؟ ولماذا ملس على 6 إبريل وغيرها من الأحزاب العلمانية أو من المؤسسات التي هي عميلة لأمريكا وغيرها؟ لماذا ملس عليها؟ لماذا المسلمون فقط؟ فأقول للمشايخ: أنتم الذين أخرجتموهم وأنتم الذين تخليتم عنهم، لماذا تتخلوا عنهم الآن؟ لماذا لم تقفوا بجوارهم؟ لماذا على الأقل لا تناشدون المجلس العسكري بأن يعفى عن هؤلاء وأن يرجعوا إلى بيوتهم آمنين مطمئنين دون محاكمات ودون عرض على النيابة؟ والعجيب أنني في الطريق أجد أن 300 يحتجزون، وما أدري 18 فتاة يعفى عنها أو ترحل إلى بيتها. أو ما قلت من قبل، ما دخل النساء حتى ولو كانت المظاهرات حلال وهي حرام؟ أقول ولو كانت حلالا مع أنها حرام، ما دخل النساء؟ ما دخل النساء؟ ماذا يقول المفسد الأكبر في الإسكندرية؟ ماذا يقول الذي أخرج النساء للانتخابات وللمظاهرات؟ ماذا يقول؟ لو أن عرض مسلمة قد انتهك كيف كان حال البلد؟ وما الذي كان يحدث؟ إذا كانت المنتقبات تؤخذ إلى السجون ثم تطرق ويفسح مجالها، ما دخل النساء بهذا في شريعة الإسلام؟ متى يفيق المغفلون؟ متى سيفيقون؟ متى؟ متى؟ نحن نسأل متى؟ ما دخل النساء حتى يخرج النساء للمظاهرات وبعض الطلبة يخرجون والأهالي تتحسر على أولادها وتبكي في نذير شؤم؟ أقول في نذير شؤم ونذير شر أن كل الناس يفعلون ما يريدون ويفسدون في البلد ويخربون، أما إذا قام بعض المغفلين من الإسلاميين ببعض المظاهرات أو ببعض الاعتصامات، قلت نحن نعتقد أنها حرام بفتوى ابن باز والألباني وابن عثيمين وابن لحدان وابن فوزان وابن والوادعي والنجمي والراجح وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، يعني فتوى هؤلاء وفتوى غيرهم من كبار العلماء. لماذا عدلوا عن فتاوى كبار العلماء؟ ألم يتمسحوا يوما في فتوى ابن باز وابن عثيمين في حالة معينة؟ أين مشايخ السوء؟ أين مشايخ الضلالة؟ أين مشايخ البدعة؟ وعليكم الصحيح، أين مشايخ الديمقراطية؟ أين هم؟ أين مواقفهم تجاه إخوانهم؟ فأختم وأقول: أناشد المجلس العسكري بأن يتقي الله في مصر، ناشدهم بأن يتقوا الله في مصر وأن يتقوا الله في إخوانهم وأبنائهم، وأن يفسح المجال لهؤلاء وأن يعادوا إلى بيوتهم دون ما يسمى بمحكمة أو غير محكمة، فأي محكمة هي باطلة في هذا الأمر. وإلا يلزمهم أن يحاكموا النصارى وأن يحاكموا 6 إبريل وأن يحاكموا غيرهم ممن يمتلكون السلاح. النصارى عندهم ترسانات من الأسلحة في الكنائس والأديرة. 6 أبريل معهم أسلحة، وغيرهم وغيرهم. فأسأل الله كما قال اللواء مختار: حفظ الله مصر، ونحن نقول حفظ الله المسلمين في مصر، وحقن الله دماء المسلمين في مصر وفي غير مصر. وقلت من قبل: مظاهرات مع من وضد من؟ وعليكم السلام. وبعض مشايخ السوء الذي ادعى أنه سيدعو للجهاد ضد الجيش، قلنا هذا باطل، قلنا هذا باطل، لا يجوز لمسلم أن يرفع سلاحه على مسلم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هكذا قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يفتح لهذه الكلمات قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. والحمد لله رب العالمين. قال السخاوي رحمه الله تعالى: القسم الثاني الحسن. نحن كنا قد انتهينا من الحديث الصحيح. القسم الثاني الحسن، وقدم أي قدم على النوع الثاني وهو الضعيف، لأن الحديث إما مقبول وإما مردود لاشتراكه مع الصحيح في الحجية. فالحسن إذا كان يعني فهو يعني يشترك مع الصحيح في الحجية، وهو من جملة المقبول، وهو مما يحتج به في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأحكام الشرعية كلها. فقدمه لأنه مع الصحيح في الحجية. لكن الفارق بين الحسن والصحيح في شيء واحد، أن بعض يعني كل رواة الصحيح ثقات بلغوا الكمال أو قاربوا الكمال في الضبط، أما بعض رواة الحسن يكون قد نزل ضبطهم قليلا. يعني مثلا لو قلنا إن راوي الصحيح لو مثلا يعني يصحح 5, 6, 7, 98 من 100 حديث، فراوي الحسن مثلا يصح عنده 85, 86, 87, 89, 90 من 100 في كل حديث، أي أنه يخطئ في شيء، يعني أكثر خطأ أكثر من راوي الصحيح، لكنه لا يكون خطأ كثيرا. فهذا هو السبب الذي قالوا فيه إن حديثه حسن. يقول: والحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بذلك حد. والحسن لما كان بالنظر لقسميه الآتيين تتجاذبه الصحة والضعف، اختلف تعبير الأئمة في تعريفه، بحيث أفرد فيه بعض متأخر شيوخ شيوخنا رسالة. فقيل يعني الحسن بقسميه، سواء كان لذاته أو كان لغيره، الحسن لذاته أقرب إلى الصحة، والحسن لغيره ضعيف، إلا أنه بمجموع الطرق انجبر وارتقى للحسن. فبعضهم نظر إلى الحسن القريب من الضعيف، وبعضهم نظر إلى الحسن القريب من الصحيح. فقيل: هو المعروف مخرجا، أي المعروف مخرجه وهو كونه شاميا عراقيا مكيا كوفيا، كأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة ونحوه في البصريين، قتادة بن دعامة السدوسي. فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم. يعني إذا المعروف مخرجا، أي أن لكل أهل بلد مجموعة من العلماء والرواة، وفقهم الله أن يكون مدار الحديث في هذا البلد على هؤلاء. طيب، طيب إذا لم يعرفه هؤلاء وجاء عن بعض أهل البلد الغير معروفين، ما يكون قد عرف مخرجه. هكذا فسرها السخوي رحمه الله تعالى كلمة لأن الخطابي قال هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، وما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه أكثر الحديث، طيب واستعمله عامة الفقهاء. فما عرف مخرجه فسرها قتادة بماذا؟ بأن لكل بلد، يعني عرف أنه شامي عراقي مصري كوفي بصري، وكل أهل بلد لهم مجموعة من الرواة أغلب أحاديثهم تدور عليهم، فإذا كان الحديث عن هؤلاء كان الحديث معروفا، أما إذا جاء عن بعض من لا يعرف من أهل هذا البلد فالمخرج لا يكون معروفا لأهل هذا البلد، وذلك كناية عن الاتصال، إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث منه، وكذا المدلس بفتح اللام والذي سقط منه بعضه مع إهام اتصال، مع إهام الاتصال. وقد اشتهرت رجاله بالعدالة، وكذا الضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف، ولا بد مع هذين الشرطين ألا يكون شاذا ولا معللا. طيب، ما الحديث الصحيح اشتهرت رجاله وعرف مخرج، إذن ما الفاصل هنا؟ وعليه أكثر الحديث ويستعمل عامة الفقهاء. ولذلك السخاوي أراد أن يلطف العبارة لأن تعريف الخطابي غير دقيق، وهو قاله في بداية معالم السنن، يعني في بداية معالم السنن في شرح سنن أبي داود قال الخطابي هذا التعريف. طيب، لكن هذا التعريف يعم الصحيح أيضا، فأراد السخاوي أن يلطف العبارة فقال وقد اشتهرت رجاله بالضبط بالعدالة وكذلك الضبط المتوسط. طب ما اشتهرت رجال بإيش؟ بالعدالة والضبط، فأراد أن يقول بالضبط المتوسط ليهذب عبارة الخطابي رحمه الله تعالى. لكن بذاك، أي بما تقدم من الاتصال والشهرة، حد الإمام الحافظ الفقيه أبو سليمان حمد، اختلف في اسمه حمد أم أحمد، هو حمد، وكان يعني وسمي حمد وسمي بحمد وينادى بأحمد، أو سمي بأحمد وينادى بحمد، لكن هو اشتهر بحمد، حمد بدون همزة، وقيل بإثباتها ولا يصح، حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطاب الخطابي البستي. بست أين هي الآن؟ ما زالت موجودة، ما سمعتم بأفغانستان؟ تخافون من أفغانستان؟ بست في أفغانستان، أنا ما ذهبت إليها، لكن من خلال الخبرة بالبلدان، يعني من خلال الخبرة بالبلدان فقط. البستي الشافعي مصنف أعلام الجامع الصحيح للبخاري ومعالم السنن لأبي داود وغيرهما، وأحد شيوخ الحاكم، مات ببست سنة في ربيع الآخر سنة 88 و300، توفي سنة 88 و300، وله كتاب العزلة، كما عرف الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته غير متعرض لمزيد. ولأجل تعريفها له في معالمه بجانبه نوع العبارة وتعين حمل الاشتهار فيه على المتوسط كما قررته. يعني هو عرف الحديث الصحيح ثم ذهب للحسن. فالسخاوي يقول لما نوع وقال واشتهرت رجال، أي رجال الحسن، السخاوي يقول أنا قلت بتوسط الضبط. ولأجل تعريفه له في معالمه بجانبه، أي بجانب الصحيح، نوع العبارة وتعين حمل الاشتهار فيه على المتوسط كما قررته. يعني اشتهرت رجاله، هو عرف الصحيح ثم أتى للحسن وقال واشتهرت رجاله، إذن اشتهرت بإيش؟ بالعدالة والضبط المتوسط. لكن يعني هذا من باب التأويل. وتقوى به قول ابن دقيق العيد، وكأنه أي الخطابي أراد ما لم يبلغ مرتبة الصحيح، قال وإلا فليس في عبارته كبير تلخيص لدخول الصحيح في التعريف، لأنه أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله. يعني انتقد تعريف الخطابي وتعريفه يقول ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه أكثر الحديث ويستعمله عامة الفقهاء، وهذا هو تعريف الحديث الصح في الحقيقة. يعني هو تعريف الحديث الصح على الحقيقة، لكن أراد السخاوي أن يتأول له هذا، مع أن التاج التبريزي ألزم ابن دقيق العيد بانتقاده إدخال الصحيح في الحسن، مع قوله في الجواب عن استشكال جمع الترمذي بين الحسن والصحة كما سيأتي، كل صحيح حسن طيب ألزم كل صحيح حسن التناقض. يعني مع أن التاج التبريزي ألزم إلى أن نأتي كل صحيح حسن التناقض، يعني ألزم التاج التبريزي ابن دقيق العيد التناقض في قول الترمذي حسن صحيح. لماذا؟ لأن إدخال الصحيح في الحسن، مع أن الحسن مما يحتج به، ومع أن الصحيح مما يحتج به، ومع أن الحسن خف ضبط بعض رواته، ومع أن الصحيح بلغ رواته الكمال، يعني قارب الكمال في الضبط، فكيف يكون حسنا وصحيحا في نفس الوقت؟ وقال إن دخول الخاص وهو هنا الصحيح في حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد. وقال الشارح إنه متجه، يعني العراقي قال هذا الكلام متجه، إن دخول الصحيح في الحسن هذا كلام صحيح، لأن الصحيح خاص والحسن أعم. طيب، لكن يشكل على هذا أن الترمذي يشبع، يعني يخلط ما بين الحسن وبين الصحيح. وبه أيضا اندفع الاعتراض، وحاصل أن ما وجدت في هذه القيود كان حسنا، وما كان فيه معها قيد آخر يصير صحيحا. يعني إذا وجدت عدالة الرواة والضبط المتوسط لبعض الرواة واتصال السند مع عدم الشذوذ وانتفاء العلة، فهذا يكون الحديث الحسن. فإذا زدنا بعض الشروط وهي الحمد لله لكم الله أصلح بالكم، وهي بدلا من توسط الضبط نقول إيش؟ تمام الضبط أو ضبط الرواة الأقرب إلى الكمال، فهذا يصير صحيحا. إذن الحسن نفس شروط الصحيح إلا ما كان في قضية الضبط، فالحسن ضبطه متوسط والصحيح ضبطه عالي. ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه إذا وجدت قيود الأول. يعني الصحيح لا يكون حسنا إذا وجدت توسط الضبط، أما إذا وجد علو الضبط فيكون صحيحا. لكن قال شيخنا إن هذا كله بناء على أن الحسن أعم مطلقا من الصحيح. أما إذا كان من وجه كما هو واضح لمن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي، إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن، انتهى. يعني يقول الحسن، يعني الكلام هذا يتجي إذا كان الحسن أعم مطلقا من الصح، لكن هذا غير، لا، الحسن أعم من وجه، من وجه إيش؟ أن كل صحيح يكون حسنا وأن كل حسن لا يكون صحيح، كل صحيح يكون إيش؟ حسنا، وكل حسن لا يكون صحيحا. هذا إيش؟ هذا وجه العموم والخصوص، أن كل صحيح هو مر بالحسن لكن كل حسن لا يمر بالصح. طيب، وبيان كونه وجهيا فيما يظهر أنهما يجتمعان فيما إذا كان الصحيح لغيره والحسن لذاته، ويفترقان في الصحيح لذاته والحسن لغيره، ويعبر عنه بالمباينة الجزئية، بالمفارقة الجزئية. الصحيح لغيره يجتمع الحسن ويجتمع الصحيح، لأن الصحيح لغيره وحسن لذاته. إذن باعتبار هذا السند حسن لذاته، باعتبار السندين صحيح لغيره، لكن يفترقان في إيش؟ في الصح لذاته. إن الصحيح لذاته لا يوجد فيه حسن لذاته، إنما صحيح لذاته مباشرة، والصحيح لغيره، وعفوا الحسن لغيره، لا يوجد فيه حسن لذاته أيضا. إذن يتفقان في الحسن لذاته والصحيح لغيره، ويختلفان في الصحيح لذاته وفي الحسن لغيره. ثم رجع شيخنا فقال والحق أنهما متباينان مفترقا، لأنهما قسمان في الأحكام فلا يصدق أحدهما على الآخر البتة. هذا قسم وذلك قسم آخر، هذا حسن وهذا صحيح. الحسن لذاته خف ضبط بعض رواته، الصحيح لذاته رواته في القمة من الضبط، إذن هذا شيء وذاك شيء آخر. طيب الصحيح لغيره ما هو حسن؟ ارتق. والحسن لغيره لا دخل له بالحسن لذاته لأنه ضعيف ارتقى. فالحق أنهما مفترقان وأنهما قسمان مفترقان. قلت ويتأيد التباين بأنهما وإن اشترك في الضبط فحقيقة في أحدهما غير الأخرى لما تقرر في المشكك، شكك من اختلاف أفراد. إيش معنى المشكك هذا؟ يعني يقول المشكك هو الكلي الذي لم يتساوى صدق على أفراد، بل كان حصول في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر، كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن. والمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في مورده أو متواثلا أو متماثلا. والمتواطئ هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية، كالإنسان والشمس، فإن الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية، والشمس لها أفراد في الذهن وصدقه عليها أيضا بالسوية. إذا المشكك لما تقرر في المشكك من اختلاف أفراده أنه كلي لا يتساوى أفراده في نفس الوصف. يعني هو يقول إذا وإن كان قد اتفق في الضبط، إلا أن الضبط في الصحيح يختلف عن الضبط في الحسن، فالضبط في الصحيح يجب أن يكون كاملا أو قريبا من الكمال، والضبط في الحسن يكون متوسطا، دعنا نقول متوسطا حتى لا نقول الخفة وما الخفيف كذا. وأن من أقسامه كون معنى الشيء في بعض أفراد أشد من الآخر، وتمثيل ذلك ببياض الثلج والعاج على ما بسط في محله، الثلج والعاج هذا أبيض وهذا أبيض، لكن بياض هذا يختلف عن بياض هذا. وهو مثل من جعل المباح من جنس الواجب لكون كل منهما مأذونا فيه، وغفل عن فصل المباح وهو عدم الذم لتاركه. يعني بعض الناس قال المباح من جنس الواجب، لماذا؟ لأن الواجب مأذون في فعله والمباح مأذون في فعله، غفل عن مسألة الذم، أن تارك المباح لا يذم، وأن تارك الواجب يذم، أن تارك المباح لا يستحق العقاب، وأن تارك الواجب يستحق العقاب. فإن من جعل الحسن من جنس الصحيح للاجتماع في القبول غفل عن فصل الحسن وهو قصور ضبط راويه. يعني بعض الناس جعل الحسن جزءا من الصحيح، طب ما هو غفل على عن قضية الضبط، أن الصحيح الضبط فيه يكون كاملا أو قريبا من الكمال، بينما الحسن يكون الضبط فيه متوسطا. إذن اختلف في الضبط، وإن كان كل واحد منهما له حظ من الضبط. على أنه نقل عن شيخنا مما لم يصح عندي لاعتناء ابن دقيق العيد بأنه إنما ذكر أن الصحيح أخص استطرادا وبحثا بخلاف مناقشة مع الخطابي، فهي في أصل الباب، وما يكون في باب والمعتمد وليس بظاهر، بل الكلامان في باب واحد. يعني بعض الناس نقل له عن ابن حجر وشكك في هذا الكلام، أن هذا كان من باب الاستطراد والبحث وليس من باب التقرير، قال لا. وقال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي بكسر المثنات والميم، وقيل بضمهما الترمو، وقيل بفتح ثم كسر الترمي الترمذي، الترمذي الترمذي الترمذ الترمذي. طيب، كلها مع إعجام الذال، نسبة لمدينة قديمة على طرف جيحون نهر بلخ. بلخ والبلخي هذه ما زالت في أفغانستان، يعني الترمذي أصل أفغان، بلخ في أفغانستان. أحد تلامذة البخاري الآتي ذكر في تاريخ الرواة والفيات في العلل التي بآخر جامعه ما حصل، ذكر هذا في العلل الصغير، لأن ابن كثير رحمه الله تعالى، العجيب أن ابن كثير مع أن ابن كثير هو ابن كثير إلا أنه أنكر، قال أين قال هذا الكلام؟ سبحان الله، مع إمامتهم وفضلهم، لكن سبحان الله يغفلون عن بعض الأمور. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فعندنا ما سلم من الشذوذ، يعني بالتفسير الماضي في الصحيح. شذوذ ما هو؟ مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه صفة أو عددا مع راوي، أي مع أن رواة سنده كل منهم ما اتهم بكذب. ما سلم من الشذوذ مع راوي ما اتهم بكذب، يعني أن هو عنده كل حديث لا يوجد في سنده، لا يكون سنده شاذا، ولا يوجد في سنده من اتهم بالكذب، ولا كثير الغفلة والخطأ. ما اتهم بكذب فيشمل ما كان بعض رواة سيء الحفظ ممن وصف بالغلط أو الخطأ غير الفاحش، أو مستورا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، وكذا إذا نقل ولم يترجح أحدهم على الآخر، أو مدلسا بالعنعنة، أو مختلطا بشرطه، يعني الراوي المختلط إذا روي عنه قبل الاختلاط فحديثه لا يرتقي، إنما إذا كان ممن روى قبل أو بعد، إذا كان الراوي بعد الاختلاط، أنا قلت قبل لا بعد الاختلاط، لعدم منافاتها اشتراط نفي الاتهام بالكذب الملحق به، اشتراط انتفاء كل مفسق، لكون الكذب من أفراد، وإنما اقتصر عليه لكونه من آكد أسباب الربط. يعني يقول إن الراوي إذا اتهم بالكذب أو كان كذابا أو كان فاسقا، والفسق هنا الفسق الخلقي، أو المدلس إذا روى بالعنعنة، أو المختلط. طيب، يعني يقول إن عنده مجموعة، امشي معه. الترمذي يريد أن يكون سالما من الشذوذ وسالما من الاتهام بالكذب. طب إذا كان الراوي سيء الحفظ أو مغفلا أو يخطئ ولم يفحش خطأه، أو كان مدلسا روى بالعنعنة، طيب، أو إذا كان اختلط ولكن بشروط الكلام في الاختلاط، فهذا مستثنى من المتهم بالكذب. هذا استثناه السخاوي من المتهم بالكذب لعدم منافاتها اشتراط نفي الاتهام بالكذب، الملحق به اشتراط انتفاء كل مفسق لكون الكذب من أفراده، وإنما اقتصر عليه لكون من آكد أسباب الرد. يعني كل مفسق، يعني هو قال متهم بالكذب، الكذب يرد أيضا، وكل مفسق يرد به أيضا، لكن اقتصر على الاتهام بالكذب. لماذا؟ لأنه من أوكد أسباب رد حديث الراوي، ولأجل ذلك مع اقتضاء كل منها التوقف عن الاحتجاج به لعدم الضبط في سيء الحفظ والجهل بحال المستور والمدلس، وكذا لشمولهما به انقطاع بين ثقتين حافظين، والمرسل الذي يرسله إمام حافظ لعدم اشتراط الاتصال اشترط ثالثا فقال. وضح هذه المسألة. الترمذي عليه رحمة الله، الحديث الحسن عنده ما لا يكون شاذ، ولا يوجد في رواته متهم بالكذب، ولا كثير الخطأ والغفلة والغلط، ويروى من غير وجه. طيب، الشذوذ عرفنا، الاتهام بالكذب أنه يكذب في حديث الناس ولم يثبت عندنا أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل في الاتهام بالكذب كل مفسق، كشرب الخمر، كالزنا، كالسرقة، مثل هؤلاء لا يروى عنهم ولا كرام. يستثنى من هؤلاء من يتوقف في حديثه سيء الحفظ، المخطئ الذي يخطئ لكن خطأ وغلط غير فاحش، المدلس إذا عنعن، المختلط. هؤلاء يخرجون من الاتهام بالكذب لأنها ليست من المفسقات، فنتوقف في حديث هؤلاء حتى يتضح لنا. إن وجد لهؤلاء شواهد ومتابعات لسيء الحفظ ووا فيرتقي، وإذا لم يوجد فيبقى ضعيفا. الآن عندك راوي سيء الحفظ مثل شريك ابن عبد الله النخعي، مثل أبي حنيفة، مثل ابن لهيعة في الاختلاط. طيب، عندك راوي سيء الحفظ، إن رشدين بن سعد مثلا، إن انفرد بحديث ما حكمه؟ ها؟ ضعيف. إن انفرد بحديث فضعيف، لكن إذا جاء طرق تشبهه وأحسن منه قليلا ماذا يفعل به؟ يرتقي إلى إيش؟ إلى الحسن لغيره. طيب، لكن المتهم بالكذب لو جاء له 1000 طريق من المتهمين لا قيمة له، تزيده ضعف. طيب، الشاذ لو 20 حديثا شاذا، لو أن 20 حديثا شاذا، طيب، فلا ترتقي بل تدل على شدة الضعف. جيد. إذن الترمذي يقول إن الحديث الحسن لغيره عنده ما هو، أو الحسن عنده في كتاب ما هو، هو ما ليس بشاذ ولا يوجد فيه متهم بالكذب. طب ماذا يوجد فيه الذي لا يتهم بالكذب؟ هو ضعيف. يوجد فيه سيء الحفظ، يوجد فيه المخطئ والمغفل الذي لم يفحش غلطه ولا خطأه، لكن لو زاد خطأه جدا فهذا لا يرتقي. طيب، لكن الذي يخطئ لكن لم يفحش جدا، وجد عنعنة المدلس، وجد المختلط، إن بقي على ما هو عليه وحده فالحديث ضعيف، إن روي من غير وجه جاءت له شواهد ومتابعات هذا الذي يرتقص. وضحت أم أعيدها؟ ولذلك قال الشرط الثالث إيش؟ والشرط الأول ألا يكون شاذا، الثاني ألا يكون متهما بالكذب، الثالث فقال ولم يكن فردا ورد، ولم يكن فردا ورد، بل جاء أيضا من وجه آخر فأكثر فوقه أو مثله، من وجه آخر فأكثر فوقه أو مثله لا دونه، ليترجح به أحد الاحتمالين، لأن سيء الحفظ مثلا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي ويحتمل أن لا يكون ضبط، فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط. وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في أفراد المتواتر، فإن أولها من رواية الأفراد ثم لا تزال تكثر إلى أن يقطع بصدق المروي ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه. أوضح المسألة وبعدين اسأل إذا شئت. الآن الترمذي اشترط ثلاثة شروط في الحسن عنده، والحسن عند الترمذي فسره كثير من أهل العلم على أنه الحسن لغيره، إذ قال حسن فقط، أما حسن لغيره هذا شيء آخر، حسن صحيح شيء آخر، لكن نحن نتكلم على الحسن فقط، امشي معي. الحسن عند الترمذي ما ليس بشاذ، خلاص إذن الشذوذ لا يرتقي ولا يوجد فيه متهم بالكذب. طب ما الذي يوجد فيه؟ يوجد فيه سيء الحفظ، يوجد فيه يخطئ لكن لم يفحش خطأه جدا، أو مغفل لكن ما غلبت غفلته جدا، مدلس، مختلط، جيد كده، جيد هكذا. حديث السيء الحفظ أو المدلس المعنعن ما حكم حديثه؟ الضعف. طيب لو جاء من غير وجه، لو جاء من طرق أخرى تساوي أو أنها أعلى منه قليلا أو أقل منه قليلا، يقول السخاوي رحمه الله مثل المتواتر. المتواتر ماذا يفيد؟ اليقين، لكن في أصله ما هو فرد وفرد وفرد وفرد، حديث فرد وحديث فرد وحديث فرد وحديث فرد، ارتقى من الغريب إلى العزيز ومن العزيز للمشهور المشهور للمتواتر، فأفاد اليقين. قال نفس المسألة هنا، سيء حفظ مع سيء حفظ مع مغفل مع ارتقى، كما أن أصل المتواتر أنه أحد. طيب، فكذلك إذا كان الضعف يسيرا وليس شديدا، فالترمذي اشترط ثلاثة شروط: ألا يكون شاذا، ألا يكون رويه متهما بالكذب، أو أن يكون فاسقا. طيب، وإيش الضعف فيه؟ يكون يسيرا، لأن الأصل فيه أنه ضعيف، فالضعف يكون يسيرا ويروى من غير وجه. إذا نستطيع أن نقول إن الترمذي اشترط أربعة شروط في الحديث الحسن عنده: عدم الشذوذ، ألا يكون الراوي فاسقا أو متهما بالكذب فضلا عن أن يكون كذاب، أن يكون الضعف يسيرا، وهذا في داخل الشرط الثاني لكن نذكره للإيضاح. طيب، الشرط الأخير وهو أن يأتي من غير وجه، يعني له طرق متعددة يرتقي بها إلى إيش؟ إلى الحسن، الذي يسميه المتأخرون أو يسميه العلماء بعد الترمذي بإيش؟ بالحسن لغيره. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ فك الحبوة هذه، فكها بدل حتى لا تنعس منا. فهمت الكلام هذا؟ أعيده. الآن الخطابي يعني أنا لا أبالي في بعض المواطن أن أكرر لو لم أخرج من صفحة واحدة بحيث تفهموا، لأن أعرف إن شاء الله أن بعض المواطن سنعوض هذا، سنجبر هذا الكسر إن شاء الله. طيب، ففتح المغيث إن شاء الله أحيانا الله لابد أن ننتهي منه بإذنه وحده إن شاء الله بمنه وكرم. الآن أكرر، الخطابي قال هو ما عرف مخرجه واشتهر الرجال وعليه أكثر الحديث أو مدار أكثر الحديث فاستعملوا عنك الفقهاء. قلنا هذا هو الصحيح. السخاوي لطف العبارة في كلمة اشتهر مخرجه، اشتهر رجاله، بأنه اشتهروا بإيش؟ بالضبط المتوسط. وعرف مخرجه أنه مثلا هناك أحاديث معلوم أنها تخرج من مكة، أحاديث تخرج من مدينة، أحاديث تخرج من مصر. يعني ما معنى تخرج؟ يعني ان الصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل الى مصر، وما سمعه الا اهل مصر. مثلا ابن مسعود سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى الكوفة فاصبح الحديث كوفيا. ابن عمر في المدينة فاصبح الحديث مدنيا. ابن عباس في مكة فالحديث مكي. هذا المقصد حتى لا يشكل عليك مدني ومكة وإيش هذا ومن أين جاء وكيف جاء. لا، الصحابة انطلقوا وجلسوا ليعلموا، والإسلام لا ينتشر إلا بأمرين لا ثالث لهما. ما زلنا ندندن إن الانتخابات والديمقراطيات والحزبات ضلال وانحراف عن الصراط المستقيم، إما بالسيف والجهاد وإما بالعلم والدعوة فقط ولا ثالث. ما يوجد ثالث. والأصل الدعوة، الأصل الدعوة، لكن بجوار الدعوة إيش؟ سيف يحميها، ليس سيف الإخوان المسلمين، إنما سيف صلاح الدين، سيف قطز، سيف ببرس، سيف محمد الفاتح، أقصد من المتأخرين يعني. طيب، فكان كل صحابي عنده، فعرف مخرج الحديث أنه هنا وأنه هنا وأنه هنا. هذا معنى مخرج الحديث. اشتهر رجاله، هو الخطابي أراد أن يفرق لكن تعرفه لم يكن دقيقا، فأراد السخاوي ألا يرد كلام الحافظ الخطابي، فقال اشتهر رجاله بالتوسط في إيش؟ في الضبط. فما هو قال وعليه أكثر الحديث ويستعمل عامة الفقهاء؟ ماذا هو الصحيح؟ انتهينا من الخطابي. تعالى للإمام الترمذي عليه رحمة الله. الترمذي الحسن عنده ما لم يكن شاذا، الشذوذ معروف وشرحناه، ولا يوجد في رواته متهم بالكذب، يقصد لا يوجد فاسق، لا يوجد كذاب، ولا يوجد خمر، ولا يوجد سارق، ولا يوجد زنا، ولا لا يروى عنهم ولا كرامة. طيب، والاتهام بالكذب أي رجل يكذب في حديث الناس وإن لم نعلم أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الرواة إذا لم يكن كذابا ولا فاسقا ولا متهما بالكذب فماذا يكون؟ ولا يكون فاحش الخطأ ولا يغلب عليه الغلط، ما الذي سيكون؟ سيكون سيء الحفظ. نحن الآن ما نتكلم على الثقة، الثقة ليس معنا، نحن في الحسن الذي هو الحسن إيش؟ المختل، هذا لطمة ينزل للضعيف ورفعة يرتقي للحسن لغيره، ما نتكلم على الصحيح نحن. فالآن الرجل الرخوة هذا من؟ إما يبقى ضعيفا وإما يرتقي الحسن السيء والحفظ، شريك ابن عبد الله النخل، ها؟ الذي سيء حفظ. طيب، مدلس، عنع، معنع ادلس في الضعيف. لا والله، جاء جبر خاطف رجل مثلا. ودائما نحن نضرب، يعني يضرب المثال من اجل الايضاح، شاب مثلا من العشرين للأربعين، الشاب هذا أو الرجل هذا ما شاء الله كل يوم 5 كيلو بوري واثنين كيلو جمبري، ها، وزرعه ما شاء الله يحمل 2 3 4، يضرب يده في جدار هش تخرج من الجهة الثانية، هذا هو الصحيح ما شاء الله. يمشي الناس في البرد في شهر في شهور البرد الناس تلبس وده بفتح صدره وماشي، يا ابن التقل خف الله. الحمد لله الصحة، الحمد لله نحمد الله. طيب هذا صحيح. طيب نفس هذا رجل في 40 حاله الحمد لله جيد، لكن قليل من البرد يطرحه في الأرض، تعطيه فيتامينات ما شاء الله، هذا صحيح لغاية. أو تعالى الحسن لذاته اللي هو نفسه، لكن إيش الحمد لله يمشي لكن ولا يكسر جدارا ولا يأكل 2 كيلو مشوي ولا لا، الحمد لله وحاله ماشي الحمد لله ويمشي الحمد لله رب العالمين، لكن لا يكسر ولا يحمل، فهذا حسن لذاته. طيب تعالى الرجل 60 70 سنة، رجل يمسك بالعصر، هذا ايش ضعيف، لكن لو اعطناه يعني غذيناه تغذية جيدة قام اشتد، 2 3 4 منهم، 2 3 4 بالعصي وهذا بالعصر وهذا يعرف يحمل العصر، فهذا ايش اصبح حسنا لغيره. واحد مسكين أسأل الله أن يعافينا وياكم طرح فراش، لكن مقاوم للمرض، يقوم يصلي لكن هو الحمد لله يعني، فهذا اسمه ضعيف. طيب لا، واحد أسأل الله أن يعافينا وإياكم الأمراض المستعصية، فهذا ضعه بقى مع الوضع والمقلوب والمتروك وخلاص، ده حاله منتهي، حلو نقول اللهم أحسن خاتمته. فهذا افهم هذا الكلام واحفظه وامسك علم المصطلح على هذا الحال. فالحديث الضعيف، الحديث الضعيف الذي يرتقي اعطيه مجموعة من الفيتامينات، أكله أكلة محترمة وخليه يشتغل. رضي الله عن ابن المبارك، ما زلت أذكر هذه الكلمة الطيبة، والثوري أكل ليلة أكلا جيدا، وأكل أكلا يعني ما في ثلث هنا، ما الثلث ليس دائما، انتبه يعني الثلث ليس دائما، فأكل وزبيب وأكل ولوز وجوز وبعدين قال أعلف الحمار ثم قده، وقام يصلي إلى الفجر. سبحان الله، ليس كالفساق والفجر، لا، اعلف الحمار ثم كده، قال دعنا نأكل ثم نقف نشتغل مع الله سبحانه وتعالى عليهم رحمة الله. فالسيء الحفظ المدلس المغفل الذي يخطئ لكن خطأ لم يفحش، ماذا محتاج له إيش؟ أي شيء أعطله، بس حاجة أعطله شيئا يتقوى به، مجرد ما تعطيه يتقوى. وهذا الذي قاله الترمذي إيش؟ ويروى من غير وجه نحو هذا، يعني أتى من غير هذا الطريق. واضح الكلام؟ أرجو أن يكون واضحا، ولا الإضح زاده تعقيدا. طيب وبه أيضا اندفع الاعتراض، إيش هذا؟ فقال ولم يكن فردا ورد، بل جاء أيضا من وجه آخر فأكثر فوقه أو مثله لا دونه ليترجح به أحد الاحتمالين، يعني إما أن يبقى ضعيفا وإما أن إيش يرتقي، لأن سيء الحفظ أيضا الرجل المستور، هذا الرجل المستور اللي حاله مستور هذا لا نعلم فيه جرحا ولا تعديلا، انت ترى رجلا مسكين وماشي الحمد لله ما تعلم عنه شيء، ان سقط في الأرض، وإن أكل أكلا جيدا أو مش المستور الذي لا يعلم فيه، لا يعلم جرح ولا يعلم تعذيب. هذا مجرد ما يأتيه من هنا ومن هنا يتقوى. حيث مثلا حيث يروي طيب، يقول لأن سيء الحفظ مثلا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي، هو دائما يكون الذي ضعفه بسبب سوء حفظه، إنه دائما ما يتقن، لا يتقن في بعض الأوقات ولو حظ من الإتقان، لكن لما غلب عليه سوء الحفظ ضعفناه. لكن بعض أحاديث لا شك أنه أتقنه، من أين نعلم أنه أتقنها؟ أن غيره رواها كما رواه. يحتمل أن يكون، يحتمل أن يكون ضبط المروي، ويحتمل أن لا يكون ضبط سيء الحفظ. روى 100 حديثا أخطأ في 50، هذا اسمه سيء الحفظ، ما ليس كذابا. فال50 التي أتقنها من أين نعلم أنه أتقنها؟ إذا جاء غيره ورواها كما رواه. فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط. وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في أفراد المتواتر، فإن أولها من رواية الأفراد ثم لا تزال تكثر إلى أن يقطع بصدق المروي، ولا يستطيع سامع أن يدفع ذلك عن نفسه. على أنه يمكن إخراج اشتراط الاتصال من اشتراط عدم الاتهام في رواته لتعذر الحكم بهما على الانقطاع، كما مضى في تعذر معرفة المخرج معه. يعني من الممكن أيضا أن نخرج شرط إيش؟ الاتصال. ولكن ما جزمت به والمطابق لما في جميعه فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في أحاديث، بل وكذا في كل ما لا ينافيه نفي الاتهام مما صرحت به. مثال ذلك ما رواه الترمذي في جامعه في مناقب العباس بن عبد المطلب من أبواب المناقب عن أبي البختري سعيد بن فيروز عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس: إن عم الرجل سن أبي، وكان عمر كلمه في صدقته. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي بعض النسخ حسن. انظر جامع الترمذي مع شرح. طيب، وهو منقطع لأن أبا البختري واسمه سعيد بن فيروز لم يسمع من علي رضي الله عنه شيئا كما في تهذيب التهذيب. صحيح، هو لم يسمع من حذيفة، وحذيفة توفي 36، وبهذا علمنا أنه لم يسمع، لا ولم يسمع من علي، علي قتل 40 ولم يسمع من علي. وحسنه الترمذي لأن له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه. يعني الترمذي حسنه لماذا؟ هذا السند، سند حديث علي، حسنه الترمذي لوجوده من طرق أخرى، وإلا فالحديث الصحيح من غير هذا الطريق. وحينئذ فقد تبين عدم كون هذا التعريف جامعا للحسن بقسمين، فضلا عن دخول الصحيح بقسميه وإن زعم بعضهم. وابن المواق فرويه لا يكتفى في وصفه بما ذكر، بل لا بد من وصفه بما يدل على الإتقان. هذا في الصحيح. يعني تعريف الترمذي لا يشمل الحسن بقسميه، بل هذا ينطبق على الحسن لغيره. تطبيقيا جامع الترمذي من أشق الكتب نظرا لاختلاف النسخ، وما زال الكتاب يحتاج إلى خدمة جليلة خاصة في تحرير ألفاظ الترمذي. وقديما عندما درست كتاب الترمذي كنت قد جمعت كل ما قاله الترمذي في كتابه، سواء من حسن أو من حسن غريب أو من حسن صحيح أو من حسن صحيح غريب أو من حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو من صحيح إلى غير ذلك، وقسمتها. وأردت أن أعمل في هذا، لكن قدر الله أني لم أعمل في هذا، لأن بعض إخواننا في اليمن ادعى أنه سيحقق الكتاب وهو، ثم مرت الأيام والليالي وانتبهت لشيء آخر، أن الخلاف يوجد أيضا في المخطوطات، وأفضل نسخ الترمذي التي وصلتنا نسخة الكروخي، هذه تعتبر أفضل نسخة وصلتنا للترمذي. فيا ترى يعني هل سننشط أم يوفق الله بعض إخواننا لحسم هذا الخلاف الذي ما زال قائما وموجودا؟ يعني انظر، لم تحسم هذه المسألة كم مصداقا لكلام فضيلة الشيخ بكر رحمة الله تعالى عليه الذي درسناه البارحة، كم ترك الأول للآخر، إلى الآن لم تحسم هذه القضية. ولذلك حسن صحيح يوجد بين العلماء خلاف فيه. ماذا يقصد بحسن صحيح بقول هذا حديث حسن صحيح؟ طب إن قال حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهم يقولون حسن بإسناد وصح بإسناد، وهو يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كيف ينطبق عليه هذا التعريف؟ أو حسن عند قوم وصحيح عند قوم، كيف؟ يعني مشاكل كثيرة في ما زالت تنتظر طلبة العلم الأقوياء المخلصين لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وقد حسن بعض من فرد، قلت العراقي، ومع اشتراط الترمذي عدم التفرد فيه، فقد حسن في جميع بعض من فرد راويه من الأحاديث بتصريح وبذلك، حيث يورد الحديث ثم يقول عقبه إنه حسن غريب. طيب، المحقق ذكر ما جاء في باب تخليل الأصابع عن صالح مولى التوأم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، وقال حسن غريب أو حسن غريب صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولكن قد أجاب عنه ابن سيد الناس بأنه عرف ما يقول فيه حسن فقط من غير صفة أخرى لا الحسن مطلقا. يقول من ذلك ما رواه في باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، قال أبو عيسى وهذا حسن حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. وتبعه شيخنا مع تردده في سبب اقتصار عليه، وأنه إما لغموضه أو لأنه اصطلاح جديد له، وهو الذي اقتصر عليه ابن سيد الناس بل خصه بجامعه فقط كلمة حسن، أن هذا اصطلاح خاص بالترمذي في كتابه الجامع فقط، وأنه إذا قال حسن فقط فإنه لا يوجد في رواته لا يكون شاذا وليس في رواته فاسق أو متهم بالكذب ويروى من غير وجه، أي أنه يقص كتابه فقط. وقال إنه لو حكم في غيره من كتب على حديث بأنه حسن، وقال قائل ليس لنا أن نفسر الحسن هناك بما هو مفسر به هنا إلا بعد البيان لكان له ذلك. يعني قال لو قال في بعض الكتب الأخرى هذا حديث حسن، أي في خارج الجامع الترمذي، طيب وقال إنه يجب تفسير الحسن الذي خارج الجامع بما يخالف ما في الجامع فلا حرج عليه، وإن وافق ما في الجامع فيجب أن يثبت أنه هو الذي أراده في كتابه الجامع، لأن هذا الاصطلاح خاص بالترمذي في كتابه الجامع فقط، هكذا قال ابن سيد الناس ومال إليه ابن حجر رحمه الله تعالى. ولكن يتأيد الأول بقول المصنف في الكبير، الظاهر أنه المصنف يقصد إيش؟ لا العراق، في الكبير الظاهر أنه لم يرد بقول عندنا حكاية اصطلاحي مع نفس، وإنما أراد عند أهل الحديث. وهناك من يرى أن كلمة عندنا أنهم الفقهاء المجتهدون من أهل الحديث، كقول الشافعي وإرسال ابن المسيب عندنا أي أهل الحديث، فإنه كالمتفق عليه بينهم انتهى. ويبعده قوله وما ذكرنا، وكذلك قوله فإنما أردنا به، وحينئذ فالنون لإظهار نعمة التلبس بالعلم المتأكد تعظيم لحظة فالنون لإظهار نعمة التلبس بالعلم المتأكد تعظيم أهله عملا بقول تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، يعني اختلاف بين أهل العلم. إذا أردت أن تكتب عشان هل تقول قلت أم تقول قلنا وعملنا، خلاف بين أهل العلم لا تتعجل. منهم من قال قلت وكتبت وتحدثت أنها من باب التزكية، أما قلنا وتحدثنا أنها تشمل الجميع. فالأولى عند بعض أهل العلم أن تقول قلنا وتحدثنا، مع أن الظاهر عند الكثير غير ذلك. يعني بعض الناس قد يتصور قلنا وتحدثنا وأنها من باب المعظم نفس، لا، وإن قلت قلنا فهذا من باب إيش؟ من باب إظهار نعمة التلبس بالعلم الذين عظم أهل عمل بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، مع الأمن من الإعجاب، مع الأمن من الإعجاب. يعني لما تقول قلنا وكتبنا وتحدثنا لا تقصد بها الإعجاب بنفسك، مع الأمن من الإعجاب ونحوه المذموم معه مثل هذا، لا سيما والعرب كما في البخاري في إن أنزلناه من التفسير تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد. يعني هذا عند العرب أن فعلنا وكتبنا وقلنا وهذا من باب التأكيد وهذا أثبت وأوكد. وعلى كل حال فما اقتصر عليه الترمذي أليق كما سيأتي في الشاذ. وقيل إذن هذا تعريف الحسن، وهناك من خصه بإيش؟ بالحسن لغيره، أو بما قال فيه الترمذي حسن فقط في كتابه الجامع، وهذا رأي ابن سيد الناس ومعه ابن حجر على تردد. وقيل مما عزاه ابن الصلاح لبعض المتأخرين وهو ابن الجوزي، مريدا به الحافظ أبا الفرج ابن الجوزي، حيث قال في تصنيفيه الموضوعات، الموضوعات له كتابان فيه، موضوعات كبرى وموضوعات أصغر، أو الموضوعات الموضوعات والعلل المتناهية، حيث قال في تصنيفيه الموضوعات والعلل المتناهية الحسن ما به ضعف قريب محتمل، الحسن ما به ضعف قريب محتمل بفتح الميم، محتمل فيه، وهذا كلام صحيح في نفسه لكن ليس على طريقة التعريف. التعريف يجب أن تكون جامعة مانعة، لكن هذا كلام يعني كلام سرد، ما فيه ضعف قريب محتمل. طب كم حجم الضعف وكم المحتمل هذا؟ فإن هذه صفة الحسن، فإن هذه صفة الحسن الموصوف بالحسن إذا اعتضد بغيره، حتى لو انفرد لكان ضعيفا واستمر على عدم الاحتجاج به، على أنه يمكن أن يقال إنه صفة الحسن مطلقا. فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا والصحيح راجحا، فضعف بالنسبة لما هو أرجح منه، والحسن لغير أصله ضعيف، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده، فاحتمل لوجود العاضد، ولولا العاضد لاستمرت صفة الضعف فيه. لكن هذا كلام غير دقيق، ما فيه ضعف قريب محتمل. طب ما الحسن لذاته ضعف يعني فيه ضعف قريب محتمل بالنسبة لإيش؟ للصحيح لذاته. ولكن مع ما تكلفناه في توجيه هذه الأقوال الثلاثة، ما بكل ذا أي ما تقدم حد صحيح جامع للحسن حصل بما هو مستبه لا يشفي العلي، يعني لعدم ضبط القدر المحتمل من غيره بضابط في آخرها، يعني ما دققوا وما نجد تعريفا دقيقا للحديث الحسن بقسميه. طيب القدر المحتمل في التعريف الأخير غير محدد، وكذا في الشهرة في أولها، ما اشتهر ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله كم حجم الشهرة هذا، ولغير ذلك فيه. ما هو في تعريف الترمذي الذي زعم بعض الحفاظ أنه أجودها، ولذلك قال ابن دقيق العيد إن في تحقيق معناه اضطرابا، وقال ابن الصلاح بان أي ظهر لي بإمعاني أي بإطالتي وإكثار النظر والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم أن له أي الحسن قسمين، يعني عندنا ثلاثة تعريفات للحسن، تعريف الخطاب أربعة، تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف ابن الجوزي وما جاء عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه قسمه قسمين ثم يبتدئ في كل قسم. أحدهما يعني هو المسمى بالحسن لغيره أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته، ولكنه بالنظر لما ظهر غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيه ولا ينسب إلا مفسق آخر واعتضد بمتابع أو شاهد. لكن هذا أيضا يعني تطويل. إذن هذا الذي يعتبره الحسن لغيره أنه يوجد في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته، يعني لم نعرفها، يعني مستور روى عنه اثنان ولم يوصم بجرح أو تعديل، ولكنه بالنظر لما ظهر غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته، يعني ما وجدنا أخطاء في روايته تجعله من المخطئين كثيرا، ولا متهم بتعمد الكذب فيه ولا ينسب إلى مفسق آخر واعتضد بمتابع أو شاهد. وثانيهما يعني وهو الحسن لذاته أن تشتهر رواته بالصدق ولم يصل في الحفظ رتبة رجال الصحيح. قلت وهذا الثاني هو الحسن حقيقة بخلاف الآخر، فهو لكونه يطلق على مرتبة من مراتب الضعيف مجازا، فهو لكونه يطلق على مرتبة من مراتب الضعيف مجاز كما يطلق اسم الصحيح مجازا على الثاني. لا، تعريف الحسن الدقيق، تعريف الحسن الدقيق الذي قاله ابن حجر في نخبة النظر مع نزهة النظر أنه الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهى، خف ضبط بعض رواته، خف ضبط بعض رواته. ولا يكون شاذا ولا معللا. هو نفس الحديث الصحيح إلا أنه خف ضبط بعض رواته. ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهى. خف ضبط بعض رواته. سواء كان يوجد فيه صدوق، يوجد فيه صدوقان، يوجد فيها أربعة، خف ضبط بعض رواته، البعض تشمل واحدا واثنين وثلاثة. ولا يكون شاذا ولا معللا. عرف الحديث الصحيح إيش؟ هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثل منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. بدل تام الضبط خف ضبط بعض رواته عن رواة الصحيح. والخفة هنا ما لم يصل إلى الضعف، يعني الخفة هنا يشترط ما لم يصل إلى الضعف. إذن الحسن لذاته عند ابن حجر وهو التعريف الأولى الحق، والذين كانوا يشنعون على ابن حجر، وهو ابن حجر حرر علم المصطلح تحريرا دقيقا عليه رحمة الله في أمور كثيرة جدا، ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثل إلى منتهى. نحن قلنا عن مثل إلى منتهى بحيث العدالة والضبط، ثم نرجع نستثني ونقول خف ضبط بعض رواته ولا يكون شاذا ولا معللا. والخفة هنا ما لم تصل إلى الضعف. قال رحمه الله: ثم إن القسمين كل من الترمذي والخطابي قد ذكر منهما قسما وترك آخر لظهوره، كما هو مقتضى كل من الاحتمالين الماضيين في الترمذي أو ذهوله. فكلام الترمذي يتنزل عند ابن الصلاح على أولهما، وكلام الخطابي على ثانيهما، لكن ليس الأول عنده من قبيل الحسن، وحينئذ فتركه له لذلك لا لما تقدم. يعني لو أننا على التفسير الماضي فكلام الخطاب والحسن لذاته، وكلام الترمذي والحسن لغيره. فكلام الخطاب والحسن القائم بنفسه، وكلام الترمذي على الحسن الذي يجبر ويوجد له توابع ومشاهدات شواهد ومتابعات. قال: وزاد أي ابن الصلاح في كل منهما كونهما عللا ولا بنكر أو شذوذ، أي بكل منهما شملا بناء على تغيرهما، يعني لا يوجد فيه علة ولا نكار ولا شذوذ، يعني بناء على تغير المنكر والشاذ، إن المنكر غير الشاذ. أما مع ترادفهما كما سيأتي البحث فيه فاشتراط انتفاء أحدهما كاف، بل على التغاير لو اقتصر على انتفاء الشذوذ تضمن انتفاء النكارة من باب أولى. ولذا اقتصر في الصحيح على نفي الشذوذ فقط، بل وكذا الحسن كما صرح به الترمذي. يعني اشترط ابن الصلاح ألا يكون معللا ولا يكون شاذا ولا يكون منكرا. ما لو اشترط عدم النكار عدم الشذوذ يدخل فيها عدم النكارة أيضا. وحينئذ فزيادة ابن الصلاح لو إنما هي بالنسبة للخطابي خاصة بخلاف العلة، مع إمكان أن يكون مجيء الجابر على وفقه يغني الترمذي عن التصريح بنفيها، ولكن قد قرر شيخنا منع اشتراطه نفيها. يعني العلة طيب، والعلة هي مرض في الحديث، طب إذا جاء من طرق أخرى فقد تنتفي العلة، قد تنتفي العلة. ولذلك قرر ابن حجر منع اشتراط نفيها، أنه لا يشترط نفيها. وظهر بما تقررت تفصيل ما أجمله ابن دقيق العيد، حيث قال عقب كلام ابن الصلاح وفيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ. ابن دقيق العيد لما نقل كلام ابن الصلاح قال هناك مناقشات على بعض ألفاظه وهناك مباحثات، وهذا الذي تكلم بعض الذي تكلم عليه السخاوي. ولذلك مع اختلال غيرها من تعريف قيل إنه لا مطمع في تمييزه. الذهبي عليه رحمة الله، وهذا يا إخوان الحديث الحسن من أعصر أنواع الحديث خاصة لغير. ولذلك بعض الناس خاصة المبتدئين في العلم قد يعارض الشيخ الألباني كثيرا في الحسن لغيره، وهذا لتضلعه في العلم، وهذا لأنه مبتدئ في العلم، إلا فيما أخطأ فيه قولا واحدا. لكن مثلا الآن هل تحكم على هذه الرواية أنها شاذة أم أنها تشهد للسابقة؟ إن قلت بالشذوذ فلا تعتبر شاهدا له، فبالتالي تعلها. هل تعلها أم تجبرها؟ المرسل في بعض الأوقات يعل الموصول، وفي بعض الأوقات يجبر الموصول. ولكن الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل ذلك عليه، كما قاله شيخنا: الذي يخوض غماره ويخوض بحاره هذا الذي يسهل عليه. يعني يأتي بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم، الشيخ ذكر الحديث من 4 طرق، فيأتي واحد يقول الطريق الأولى فيها سيء حفظ، الطريق الثانية فيها مدلس، الطريق الثالثة فيها مختلط، الطريق الرابعة فيها يخطئ صدوق يخطئ أو يخطئ. ما هو الشيخ يعلم هذا؟ ما صحيح كلامك حق في في في إيش؟ في الأفراد، لكن في الجمع كلامك باطل، لأن هو بمجموع الطرق حسن أو صح، وأنت تحكم على كل طريق بعد. وارجع وأنا أخطأت الألبانية في كذا وأنا. ولذا عرف الحسن لذاته فقال: هو الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالضبط بالصدق، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولا ولا شاذا. يعني هذا فحوى كلام ابن حجر. هو الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالصدق، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولا ولا شاذا. هو قريب من الذي ذكرناه. إذن عندنا تعريف الخطابي، وعندنا تعريف الترمذي، وعندنا تعريف ابن الجوزي، وعندنا كلام ابن الصلاح، وعندنا ابن حجر. ومحصله أنه هو والصحيح، أنه هو والصحيح سواء، إلا في تفاوت الضبط. فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة، إذ لا بد أن يوجد عنده ضبط ليخرج عن كونه مغفلا وعن كونه كثير الخطأ. وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح فلا بد من اشتراطه كله في النوعين انتهى. وأما مطلق الحسن فهو الذي اتصل سند بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما أو بالضعيف بما عدا المفسق كالكذب إن لم يفحش خطأ سيء الحفظ إذا اعتضض مع خلوهما عن الشذوذ والعلة. يعني يقول مطلق الصحيح، المطلق الحسن، تعرف الحسن المطلق بمعنيين: الحديث الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير التام، غير تام الضبط، أو بالضعيف بما عدا المفسق كالكذب إذا لم يفحش خطأ سيء الحفظ إذا اعتضض مع خلوهما عن الشذوذ والعلة. إذن هو بهذا السخاوي جمع القسمين في تعريف يشملهما. إذا علم هذا فقد قال الخطابي متصلا بتعريفه السابق لكونه متعلقا به في الجملة لا أنه تتمته عليه، أي الحسن مدار أكثر الحديث، أي بالنظر لتعدد الطرق فإن غالبه لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه، ونحو قول البغوي: أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن. هذا في نظر. ثم قال الخطابي: والفقهاء كلهم، وإن عبر بعامة فمراده يعني كلهم، يعني لو كان يعني هو عبر بعامتهم، يعني إن عبر بعامتهم فمراده كلهم سواء بعامتهم أو بكلهم. والفقهاء كلهم يستعمله، أي في الاحتجاج والعمل والأحكام وغيرها. والعلماء من المحدثين والأصولين الجل، أي المعظم منهم يقبله فيهما. وممن خالف في ذلك من أئمة الحديث أبو حاتم الرازي، فإنه سئل عن حديث فحسنه، فقيل له: أتحتج به؟ فقال: إنه حسن. فعيد السؤال مرارا وهو لا يزيد على قوله إنه حسن. يعني العلماء يحتجون بالصحيح والحسن، إلا أن أبا حاتم الرازي أطلق على بعض الأحاديث أنها حسن ولكنه لا يحتج بها. ونحوه أنه سئل عن عبد ربه بن سعيد، هذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، فقال إنه لا بأس به، فقيل له أتحتج به بحديثه؟ فقال وحسن الحديث، ثم قال الحجة سفيان وشعبة، وهذا يقتضي عدم الاحتجاج به والمعتمد الأول. الاحتجاج هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الاحتجاج برأسه، انتبه، يعني الاحتجاج برأسه ليس بما يجبر به. لكن يعني جماهير العلماء أن الحسن والصحيح يحتج به في العقائد والأحكام كلها. طيب سنقف عند وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق. نعم. لا لا لا لا لا لا، عندهم عند أكثر أهل الحديث إيه؟ نعم نعم نعم، إذا كان يتحدان في يعني في، لا إذا كان يتحدان في الحسن، يعني في قبول الحسن. نعم. ما معنى يخرجه البخاري في الأصول؟ قلنا مرارا وتكرارا أخرجه البخاري في الأصول أي مسندا، وليس في الشواهد والمتابعات وليس في المعلقات، وغير في التوابع والمشاهدات، أي أنه لم يروي له حديثا واحدا احتجاجا بهذا الراوي، إنما روى له في الشواهد، روى له أربعة أحاديث وجدناه أنه يعني أنه في الشواهد والمتابعات، فهذا يقال لم يروي له في الأصول أو روى له في الأصول. وهل يجوز أن نقول إذا سقط راويان على التوالي من أول السند إنه معلق ومعضل؟ نحن قلنا التعريف الدقيق للمعضل ما سقط من أثناء سنده وليس من أول، من أثناء السند. لا، حكم الحسن. طيب نحن عجبنا على حكم الحسن. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى